يقول الأخ هل يجوز تعبئة مياه زمزم لأخذها إلى بلادنا أي خارج البلاد ما وأنتم تعلمون أنها مكتون لها للشرب فقط؟ فأنت بنفسك أفتي وإن أفتاك المفتون بالمفتون ما دام قالوا لا ليس إلا للشرب، وهذه سنة يجوز أن يكتبوا. كان عبد الله كان عباس رضي الله عنه يملأ حوضين ويقول هو شارب، هو للشارب حل وبل وليس للمغتسل، كان يكتب عليه، يكتب على ماذا يسمى هذا الذي كان يعمل حوضا ويكتب عليه أنه للشارب حل وبل لا لمغتسل. فأنت لا يجوز لك أن تأخذ من هذا الذي هو للشرب. وأما نقل ماء زمزم أظن هناك في تملأ بنفسك في لا كدي هذا معبى، لكن بنفسه إذا كان أراد أظن موجود هنا ولا ما هو موجود في غزة، في الغزة نعم. فلا لا تملأ بارك الله فيكم. هل تواف الوداع فرض أم سنة؟ تواف الوداع هو فرض أو واجب في الحج بارك الله فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليكن آخر أحدهم الطواف بالبيت، كذلك لا ينصرف أحدكم حتى ويكون آخر أهدي الطواف بالبيت، فيكون هذا واجب إذا ترك يجب عليه أن يرجع إذا أمكن وإلا يفدي شاة. أما في العمرة إن شاء الله فسنة فاضلة وليس إذا ترك فليس عليه شيء فيما يظهر إن شاء الله. هل قول الترمذي هذا الحديث أصح من هذا وأصح شيء في هذا الباب يلزم منه تصحيح الحديث عنده؟ لا، أي واحد من الإمام قال هذا أصح المرسل أصح من المرفوع متصل مرفوع، فليس معناه كلاهما قد يكون يعني حتى لو كان إسناده صحيح مرسل فهو ضعيف، وذاك يكون مرفوعا بإسناده ضعيف، فلا يستلزم لا قول الترمذي ولا قول البخاري. البخاري أيضا يذكر في تاريخ الكبير وغيره الأئمة هكذا يقولون هذا أصح، فهو تصحيح نسبي وليس تصحيح مطلق. هل يستحب صلاة ركعتين بعد طواف النفل؟ ليس يستحب الظاهر، أما إذا كان العمرة عمرة فلا بد أن تكون، ولو كانت عمرة نافلة فيجب عليك أن تصلي، لأن الله تعالى قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولا يظهر صحة ما قالوا إذا كان عمرة فرض فهو فرض أو إذا كان عمرة نفل فهو نفل. لا، ما كان عائشة رضي الله وغيرهم كانوا يطوفون ما كانوا يتركون صلاة ركعتين إذا طافوا سبعة أشواط. أما إذا انصرفوا، أنا تتبعت هذا في كتابي المسجد الحرام، فيعني وجدت إذا كانوا طافوا شوطين أو ثلاثة كانوا ينصرفون بدون إتمام وبدون النفل نعم، فينبغي ألا يترك النفل الإنسان في أي وقت طاف. لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ما حكم من قال لزوجته أنت حرام علي؟ استغفر الله يا شيخ، هذا التشبيه في يسوع أدم منك، كحرمة مكة على اليهود. نعم، أنت حرام علي، إذا حرم الرجل شيئا على نفسه فهو يمين يكفرها إن شاء الله كما جاء في الحديث، فأنت كفر عن يمينك. كفارة اليمين أمين ما هو؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نعم، هذه لماذا يعني كذا الإنسان يتكلم مثل هذه الأشياء؟ لو كنت قلت أنت حرام علي كزهر أمي كان وقعت في مهلكة. نعم، إيش حمام يأتي إلى حمام يأتي من الخارج حمامها زغاغيل ايش معنى هو الثمن في الجامع والامهات قاعدات؟ ايش هذه يا اخي؟ من الذي كتب هذه لغز؟ ما فهمته. ليبيا وليبيا والشيكات والدورات سيد السمك بالكهرباء. ازيكم هل سلامات وعاطمة ام انتم في لغوب الدرس من سببي؟ كان واحد هل يجوز العمرة لأبي وأمي والإحرام من مسجد عائشة؟ أولا العمرة لمن مات إن شاء الله، وكذلك الحج إلا إذا كان مريضا مرضا يعني يخاف عليه فجاز في حياته. أما الإحرام لمن جاء من خارج، إحرامه ليس من مسجد عائشة ولا من الجيرانة. السنة الصحابة كانوا يخرجون إلى الميقات الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها هن لهن ولمن أتى عليهن. فالذي أتى من الخارج أو من أتى من مكة إلى الميقات ثم رجع بالإحرام، وكان يفعله الصحابة. أما أهل مكة فكانوا يخرجون إلى المسجد، مسجد عائشة رضي الله عنها، وعائشة نفسها ما خرجت، خرجت إلى جحفة.